الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لهزه ونحوه. والخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصد، وعمد الصبي والمجنون. تقدم لنا أن أبرز الجناية ثلاثة: عمد يوجب القصاص والقول، وشبه عمد، وخطأ. وفيما تقدم عرفنا العمد وصوره، وهي تسع صور. وفي هذا الدرس نعرف إن شاء الله النوعين الآخرين من العمد من الجناية، وهما شبه العمد، ويعبر عنه بعض العلماء بشبه الخطأ، أو خطأ العمد، عبروا عنه بشبه العمد أو خطأ العمد. والخطأ النوعان الباقيان هما شبه العمد والخطأ. نعم. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة ونحوها. وشبه العمد الأول عمد فيه القصاص أو الدية مغلظة، وسيأتي بيان الديات فيما بعد إن شاء الله. والنوع الثاني شبه العمد فيه تعمد للجناية، لكن لم يكن هناك تعمد للقتل، الجناية مقصودة والقتل لم يقصد، فهذا بين العمد والخطأ. فيه عمد حيث أنه تعمد الجناية الضرب، وفيه خطأ لأنه لم يقصد قتل هذا الآدمي، وهو في الحكم كذلك بين الخطأ والعمد. مثل الخطأ في أنه لا قصاص فيه، وفيه الكفارة، ومثل العمد في أن الدية مغلظة، ملحق بالعمد في الدية، الدية مغلظة كدية العمد، وملحق بالخطأ في أنه لا قصاص فيه، وفيه الكفارة. والعمد لا كفارة فيه لأنه أعظم من أن يكفر، والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالعمد لا تدخله الكفارة لأنه أعظم جرم من أن يكفر، والكفارة تأتي في باب الخطأ إذا فعل الإنسان أمرا خطأ فعليه كفارة ذلك لتمحو الإثم. فشبه العمد من حيث الدية ملحق بالعمد لأنها مغلظة، وملحق بالخطأ في أنها على العاقلة، وملحق بالخطأ كذلك لأن فيه الكفارة ولا قصاص فيه. وصفة شبه العمد هو أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. ضربه بيده ضربة شديدة لا تقتل غالبا، فإن كانت في مقتل ففيها القصاص ملحقة بالعمد، لأن الضربة في مكان قاتل ولو كانت يسيرة فهي عمد إذا قتلت فيها القصاص. إذا ضربه بيده ضربة شديدة غير قاتلة في العادة وفي غير مقتل فمات من هذه الضربة ففيه الدية مغلظة على عاقلة الفاعل القاتل، وفيه الكفارة في مال الجاني، والكفارة كما تقدم لنا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يقول: كمن ضربه في غير مقتل، أما إن كانت الضربة في المقتل فهو عمد، بسوط أو عصا أو عصا صغيرة. السوط هو العصا الصغير أو المفتول من خيوط أو أسلاك أو نحوها أو جلد، أو عصا صغيرة ونحو ذلك ضربه بحصاة صغيرة ضربه بيده ضربة كبيرة، فهذه في العادة والغالب لا تقتل، فإذا قتلت فلا قصاص في ذلك ولا قبض، لأنه غير قاتل في العادة ولم يقصد القتل وإنما قصد الجناية. قول: كزه ونحوه بيده أو ألقاه في ماء قليل. أو نكزه ونحوه، النكس هو الضرب باليد مجموعة، أو نكسه بعصا لم يكن ضربا وإنما ضربا برأس العصا، والنكس يكون من يد أو من عصا برأسه، فإذا فعل به ذلك فمات فلا قود، لا يقتل الفاعل لأنه لم يقصد القتل وإنما عليه الدية مغلظة. أو ألقاه في ماء قليل، كان يعبث معه فرماه في ماء قليل يسلم منه مثله، يعني لم يكن صغيرا وإنما كان كبيرا، يتعافسان فألقاه في ماء لا يغرقه بالعادة لكنه غرق فيه أو سقط على وجهه أو على ظهره فغرق بالماء هذا القليل، فلا قود في ذلك وإنما فيه الدية مغلظة والكفارة. أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير على سطح فمال. أو صاح بعاقل اغتفله، أتى لرجل كبير على غفلة فصرخ عند أذنه فانصدم بهذه الصرخة فمات، فلا قصار فلا قرد في هذه الحال، لأن مثل هذه الصرخة لا تقتل غالبا ولا يقصد بها القتل، وإنما قصد ترويعه أو اللعب عليه، فمات بذلك فلا قرد. ولكونه قصد الجناية لم نقل خطأ، ليس خطأ بل قصد الفعل، وهذا الفعل ليس بقاتل في العادة فلا قرد فيه. أو بصغير على سطح فمات، صرخ على صغير فسقط هذا الصغير من جراء هذه الصرخة من السطح فمات، فلا قرد في هذه الحال، لأن مثل هذه الصرخة لا تموت الرجل أو لا تجعله يسقط من هذا المكان، فسقط فالجناية مقصودة والقتل غير مقصود، فصارت شبه عمد. وقتل الخطأ أن يفعل ما له فعله مثل ما له فعله مثل أن يرمي ما يظنه صيدا أو يرمي غرما أو يرمي شخصا مباح الدم لحلبي وزان محصن فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فقتله. والخطأ الضرب الثالث من أضرب الجناية وهو الخطأ. الخطأ لم يقصد ضرب هذا الآدمي إطلاقا، وإنما قصد غيره مما يباح له قصده فأصابته الضربة فمات، مثل أن يسمع حركة فيتوقعه طائر فيريد أن يصيد هذا الطائر أو هذا الصيد، فيلقي عليه الرصاصة من البندقية فإذا به آدمي فيقتله. هذا ما قصد ضرب الآدمي إطلاقا، لا بيده ولا بسوقه ولا ببندقيته، وإنما قصد أن يصيد. أو رأى كلبا مفترس أو ذئبا فأراد أن يقتله فأطلق عليه النار فأصابت آدميا لم يقصده. أو كان مع جماعته يرمون غرضا، يعني شاخصا وضعوه لهم يتعلمون الرماية، فأطلق الرصاص من البندقية يريد الغرض، فمر آدمي بسرعة حولها حول الغرض فأصابته الرصاصة فقتلته، وما قصد توجيه الضربة إلى هذا الآدمي، وإنما قصد أن يصيب هذا الغرض فأصابت الآدمي، فهذا يسمى خطأ، أي أنه لم يقصد الجناية لهذا الرجل ولا التعدي عليه بشيء، لا بشيء كبير ولا بشيء سهل يسير. فأصابت الجناية من لم يقصد بها فمات، فهذا يعتبر قتل خطأ. والفرق واضح بين ثلاثة الأقسام. القسم الأول قصد قتل هذا الرجل بقاتل في العادة. الثاني قصد ضربه بشيء غير قاتل فقتله. الثالث لم يقصده اطلاقا وانما قصد غيره فقتله هو. قصد ما يباح له قصده فلم تصبه اصابت هذا الرجل. ففي الاولى تعمد القتل وحصل بذلك القتل. في الثانية تعمد الجناية ولم يتعمد القتل فحصل القتل. في الثالثة لم يتعمد الجناية ولم يتعمد القتل وإنما قصد ضرب ما يباح له ضربه. أو يرمي شخصا مباح الدم. أمامه كافر يريد قتله والكافر مشهر السلاح على المسلم، فأراد المسلم قتل هذا الكافر فأطلق عليه الرصاص فلم تصب الكافر وإنما أصابت مسلما آخر دونه أو وراءه ولم يقصد هذا المسلم إطلاقا، فهل يعتبر هذا خطأ أم عمد؟ أمشوا خطأ، هذا خطأ لأنه ما قصد هذا الرجل إطلاقا وإنما قصد غيره فقتل هذا المقتول. أو زان محصن أراد قتل شخص مباح الدم لكونه حربي أو لكونه زان محصن يباح قتله، فأخطأته الضربة وأصابت غيره فقتلته. حق الزاني المحصن الرمي بالحجارة حتى الموت. فجاء جماعة ليرجموا هذا المحصن الزاني، فأخذ أحدهم حجرا ليضربه به فتعداه إلى غيره فضرب من لم يكن مقصودا بالضرب فمات المرور، فهذه الجناية تعتبر خطأ لا قصاص فيها ولا قود، وإنما فيها الدية غير مغلظة وفيها الكفارة، الكفارة بإيمان القاتل والدية على عاقلة. أوزان المحصن أو من يراد قتله قصاصا، شخص أراد قتل شخص ربط له لكونه قتل غيره، فأخذ المرء البندقية ليضرب هذا الذي قتل أباه فأطلق الرصاصة فأصابت من حوله، فالمقتول بالرصاصة لا جناية منه ولم يكن قاتلا، والقاتل له الضارب له بالرصاصة لم يقصده وإنما قصد غيره، فهذه تعتبر خطأ فيها الدية غير مغلظة وفيها الكفارة، كحربي وزان محصن ومن يراد قتله قصاصا. وكذا يصيب آدميا معصوما. هنا لم يقل مسلما وإنما قال أراح وفيه الدماء. حتى ولو كان كافرا ما دام دخل البلاد بأمان أو بذمة فلا يجوز التعدي عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: من قتله معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولذا قال المؤلف رحمه الله: فيصيب آدميا معصوما. الآدمي يخرج الحيوان، ومعصوما يخرج الآدمي غير المعصوم. من هو الآدمي غير المعصوم؟ الكافر الحربي والزاني المحصن والمقتول من يراد قتله قصاصا. لم يقصده بالقتل، قتل هذا الآدمي المعصوم غير المقصود بالقتل، وإنما قتله خطأ. وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله. وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره، يعني غير اللحم، قطع لحم أو غيره مما له فعله، معه السكين يقطع بها، فسقطت منه السكين على آدمي صغير أو كبير فقتله بهذه السكين بدون قصد، فهذا يعتبر خطأ لا شرب عنه ولا عنه. ومثل ذلك قائد السيارة إذا انقلبت السيارة نتيجة تساهل أو تفريط منه فمات معه أشخاص، فيعتبر ذلك خطأ لأنه ما قصد الجناية وإنما هو المتسبب في الموت. وكذا عمد الصبي والمجنون لأنه لا قصد لهما فهما كالمكلف المقبل. وكذا عمد الصبي والمجنون. الصبي من هو؟ من دون البلوغ. إذا تعمد قتل إنسان فهل يقتل قصاصا؟ لا، لأنه غير مكلف. فتعمد الصبي يعتبر من باب الخطأ، وكذا تعمد المجنون. إذا قصد المجنون قتل شخص فقتله، فهل يعتبر هذا القتل موجب للقبض؟ لا يجب القبض، لقوله صلى الله عليه وسلم: قطع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعمد الصبي والمجنون داخل في الخطأ، والمراد بالصبي من هو؟ هو من دون البلوغ. ما دام دون البلوغ فيعتبر صبي، فقتله وجنايته ولو تعمدا تعتبر من باب الخطأ، لأنه لا قصد لهما فهما كالمكلف المختل، يعني البالغ إذا حصل منه خطأ فلا يوجب ذلك قبدا وإنما فيه الدية. ويلحق بالخطأ كما تقدم، وبعض العلماء عده نوع رابع، كمن كنائم ينقلب على شخص بجواره فيقتله. هنا ما فيه فعل وإنما نائم لا يدري، فانقلب على من بجواره من صغير أو كبير فقتله، فهذا ملحق بالخطأ، لا قصاص ولا قود فيه، وإنما فيه الدية غير مغلظة وفيه الكفارة. الكفارة في ذلك في مال القاتل، والكفارة في قتل شبه العمد وفي قتل الخطأ وشبه الخطأ أو ما هو ملحق بالخطأ في مال الجاني في مال القاتل. والدية على عاقلته كما يأتي. والدية على عاقلته، وعاقلته هم قرابته كما سيأتي ذلك في باب الديات إن شاء الله. ويصدق إن قال كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا وأمكن. فإذا قتل الصغير ثم بلغ أو قتل المجنون ثم عقل فادعي عليه بأنه قتل حال بلوغه وحال عقله، فرد ذلك وادعى أن قتله المقتول كان حال صغره لم يبلغ بعد أو كان حال جنونه، صدق إذا لم يوجد بينة تكذب قوله. ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما أو رمى كفارا تكرسوا بمسلم وخيب علينا إلا بنومهم ولم يقصده فقتله فعليه الكفارة فقط، لقوله تعالى وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يذكر الدية. هذا نوع من أنواع قتل الخطأ الذي لا يجب فيه دية وإنما تجب فيه الكفارة فقط. مسلم خرج مع الكفار للقتال، الكفار يقاتلون المسلمين، فتقابل الصفان المسلمون والكفار وتراموا فيما بينهم، فأصاب مسلم من المسلمين مسلما آخر في صف الكفار لا يعلم عنه أنه مسلم، قتله يظنه كافرا. ففي هذه الحال تجب الكفارة لكون الإنسان قتل مسلم، ولا يجب على القاتل دية لأنه بخروجه مع الكفار ووقوفه معهم ومعاونته لهم ضد إخوانه المسلمين لا يستوجب دية. هذا في حال كون القاتل لا يعلم عنه أنه مسلم. صورة أخرى تجب فيها الكفارة ولا تجب الدية مسلم يقتل مسلما يعلم إسلاما وربما يعايا بها فيقال مسلم يقتل مسلما عمدا يعلم إسلامه ولم يكن قصاصا ولا يوجد ما يوجب قتله من زنا بعد إحصان ولا ردة عن الإسلام. وما هذه الصورة؟ الكفار تترسوا خلف مسلم وأرادوا قتل المسلمين، فلا يستطيع المسلمون قتل هؤلاء الكفار وضربهم إلا بعد أن يقتلوا هذا المسلم الذي تترسوا له. فالمسلم قتل هذا وهو يعلم أنه مسلم لكن إن لم يقتله ويتركه مكانه تسلط الكفار على المسلمين فقتلوهم واحدة والآخر. ومعنى تترسوا يعني جعلوه بينهم وبين المسلمين، جعلوه حاجز مانع يمنع وصول الرصاص إليهم. والترس وما يجعله المقاتل أمام وجهه يمنع عنه الضربات. فإذا جعل الكفار مسلما أمامهم تترسوا به، ربما فعلوا ذلك لعلمهم أن المسلم لا يقتل أخاه المسلم، فقالوا نضعه بين أيدينا ونقضي على المسلمين واحدة تلو الآخر. فإذا فعلوا ذلك جاز للمسلمين أن يقتلوا المسلم هذا ليقتلوا الكفار الذين خلفه. يقول أورم كفارا تترسوا بمسلم وخيف علينا إن لم نرمهم، إن تركناهم قتلونا ولم يقصده، ما قصد قتله بذاته، وإنما قصد قتل من خلفه، ولا يمكن أن يقتل من خلفه إلا بقتله فقتله، فعليه الكفارة لديه في هذه الحالة، لأن هذا المسلم بخروجه مع الكفار ومساعدة إياهم كونهم تترسوا به لا أهدية له. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا لم يذكر الدية في حق هذا، فقال وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وقبله ذكر الدية وبعده ذكر الدية، فذكر جل وعلا الدية في قتل المسلم للمسلم خطأ مع الكفارة في أول الآية، وذكر في آخر الآية قتل المسلم للمسلم أو للذمي خطأ، فيه الدية والكفارة، وذكر في وسط الآية قتل المسلم للمسلم مع الأعداء الحربيين، فذكر في حقه الكفارة دون الدية، حيث يقول جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الدية مذكورة في صدر الآية وفي آخرها في حق الصنفين، ولم تذكر في حق الصنف الثالث وهو المسلم المؤمن مع الحربيين، وإن كان من قوم عدو لكم فهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولم يذكر جل وعلا في حق هذا الدية فلا دية لمسلم قتل في صح الأعداء، سواء ظنه المسلم كافرا فقتله أو تدرس الكفار به وعلم أنه مسلم ولا يتوصل إلى قتل الكفار إلا بقتله فقتله هو من خلفه، فلا دية في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.